لهؤلاء الأبناء الذين لا يحيطون علما بما هم عليه. أما المعاند والتفضل فهذا له حال أخرى، لكن كلامنا في مقام الدعوة وفي مقام التوجيه والإرشاد فإنه ينبغي التلطف وعدم الملعون. نعم مثل الأخ كلها كلها حتى على أبناء. نعم اختلف عن تكتيب القرآن في المصر الصلاة والجزاء من جانب من جانب أقول لك بجانب فإذا أثنان جبارين الصلاة عن الصلاة تعظم منك أن نقودها حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة وقوموا للقاتل من جانب